النقطة الثالثة أو الجانب الثالث وهو مسألة ماذا؟ تعويده على الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون تعليم الأطفال الصلاة وما فيها من أذكار لله عز وجل، هذه الأمور يستنير بها القلب، والقلب إذا استنار دفع ما فيه من ظلمة ووحشة من ظلمة المعاصي أو ظلمة كذلك الشبهات. فلذلك إذا ركزنا على هذه الجوانب الثلاثة، تعليمهم الإيمان والقرآن والصلاة وذكر الله عز وجل، فهذا من الأمور التي تجلب ماذا؟ النور، وتجلب السعادة وانشراح الصدر وانشراح القلب لهذا الطفل.